صفني زماني على الايام وعدلني ولا يوم ولا يوم ما صفني زماني على الايام وعدلني من غلب الايام ساعة بكي ساعة غني وده اقرب ما ليا بيكلمني الكلام المر ودي انت للناس بيقول لي لا ترحل من عندنا لا تمر كلام العز المر كفن عالبحر ما تلني انا بحد الخلق الناس خلق مسلمين ونصارى وناس نايمة على فرش والناس وناس على المعايش حيرة لو شفت اللي جرب زمنا عملوها ولد الفاتي كلام العادل زمنا سبع الرجال جر وطي سكت الهوى والناموس طار شوف السبع طاقة بعينه خلي هدا النوم أصطار لما الهيل في أخذ يومينه شفت اللي جرب زمن كمان عملوها ولد الفاتي كلام العادل زمن وسبع الرجال جر واطي خشب المراكب يا ابني من الصل ما في البحر ياخد مهاجر واجب على الحر يتبع الصل لما النادل ياخد مهاجر خشب المراكب من الصل طبيبي تعال على الحج من البعد عينك نظيره على حد لكن المصايخ كثيرة. طبيب تقال لي بالحد من بعد عينك نظيرة، ما فيش حد رده على حد لكن المصايخ كثيرة. عليها الدراهم بتنفع تجيب كل ويا غنيمة، عليها الدراهم بتنفع تجيب كل ويا غنيمة. الصاحب اللي ما ينفع تجي البعد عنه غنيمة. عليها الدراهم بتنفع تجيب كل ويا سكينة، تجيب باللي ويا غنيمة. الصاحب اللي ما ينفع تجي البعد عنه غنيمة. تريح القرورة تربي، تريح القرورة تربي، انظر بعينك رعيها، تريح القرورة تربت انظر بعينك رعيها. شوف العند كبرت تربت ايام نطحت رعيها. تريح القرورة تربت من البعد عينك رعيها. شوف العند كبرت تربت ايام نطحت رعيها. من النوم تبكي وتخبلت في العكيفة، بعد قمت من النوم تبكي وتخبلت في العكيفة، على اولاد مهران تشكي صباح الخير يا ابا خليفة. يا باي احلمت حلمي ان الليل قالك منام، احلمت القمر ما خلق الليل. يا باي احلمت حلمي حلم الليل قالك منام، احلمت القمر ما خلق الليل. وده شفت مدايم وقع بحر الدمير، اتانا في الصف روى بلدنا في بعوني. كفاياك شهوين ويا بنت، كفاياك شهوين يا بنت قلش مقامي، ويا بنت كفاياك شهوين ويا بنت قلش مقامي. ده حلم الليل كله شياطين. حلم الليل ده كله شياطين يا بنت شمي ونامي. قالت له يا با قلت لك البعد، يا با قلت لك البعد، يا ماشي على حرب سيفك وتاني ما قول لك قلت شرب تغرب بكيفك. ولا كل من ولا كل من لك في العين موجات. ولا كل من ولا كل من ولا كل من جرت الكحلة وقالت انا صبية. ولا كل من ولا كل من حمل جمل وقال انا جمال. ولا كل من ولا كل من حمل جمل وقال انا جمال. ولا كل ولا كل من ولا كل من ركب الفرس وقال انا خيال. Yeah. ودوا الدوا بصورة وبعت له جوابين ودوا الدوا بصورة ومن يوم حبيبي مغاب والنفسي مكسورة يا رب بستنى ماله كان الوضع مبسوط للي انشغل باله قلت نجرب ونشوف بستنى ماله بستنى ماله وسجل هوا عالباب ما قلت الحبيب جاني ما سجل هوا عالباب وقلت الحبيب جاني هو ترك يا ترك الكذاب تتهزم العالي يا رب بختنا ماله قال الوضع موصول ظل شغل باله قلت نجرب ونشوف بختنا ماله بختنا ماله يا ليل يا ليل يا ليل وطيب يا ابو الليالي يا ليل يا ليل يا ليل ما طيب يا ابو الليالي ومحلى سواد العيد واللي شغل بالي يا رب بختنا ماله كان الوضع مبسوط للي شغل بالي قلت نجرب ونشوف بختنا ماله بختنا ماله خلى الخلايق تنظر في بعضيها الوقت خلى الخلايق تنظر في بعضيها وميلت البخت وميلت البخت بتوجه ناس في بعضيها وميلت البخت بتوجه ناس في بعضيها وطول ما في شمال الناس هتاكل في بعضية يا صاحب العجل اسمع فننا بحساب يا صاحب العجل اسمع فننا بحساب والرزق والاجل دول محسوبين بحساب الرزق والاجل حاسبهم الكريم بحساب ولو ما كانش في الاخرة الحساب الناس هتدبح في بعضها بلدي بحب دوبني دوب بملاية فرحة يا ويدوب بلدي بحب دوبني دوب بملاية فرحة يا ويدوب شغل بال حي ارحال شغل بال حي ارحال اصل حب ده حب موعود يا حلوة يلي عيونك سود وانا اللي بيك يا ابوي موعود وفي العرض وفي الطول وفي العرض وفي الطول يا حلوة يلي عيونك سود اطلب يدك ووصالك انا على ابوك وفي الخالق ما بطلب يدك ووصالك طلبنا النار ولعنا، ودي صاحب الدار من غير نار ولعنا، من نجيب خلي ومسعودي يكون فنان وفي الفن يفهم المعنى، نصرف عليه في الوسع في ساحة الضيق، في ساحة الضيق ينفعنا كتام الأسرار لما ناخدوه في السفر، كتام الأسرار لما ناخدوه في السفر معنا، رفق الأصيل كل ما يطول يزين معنا إليل. فتلعوا اليوم على ولاد الكرام ماشي، ومركبة الغرورة من فوق جهد ماشي بقى أكله لحم ضان ونس العيش والماشي بقى أكله لحم ضان ونس العيش والمشي والماشي أنا قلت يا دنيا لا عندك حياة ولا خشة ولا خشة ولا خش ملتي على ابن الأصول يا دنيا لبستي خلق دايب من أرض الخش وابن الردية يا دنيا بنى البيت وعمل دوار قدامه الحر منك طفش عمل لسكن وخش أنا قلت يا دنيا لازم أوضح بيني وبينك حد أنا قلت يا دنيا لازم أوضح بيني وبينك حد قالت أنا الغرورة المدمتش في يوم الحد وكل واحد لحد ياخد له يومين ياخد له يومين وهو ماشي بلدنا اللي معاه حلة بلدها وجني طبيب بلدنا اللي معاه حلة بلدها لكن المرة ما ترد سجنا خف وحر استوي من ولدها غزال الجبل منزل امي غزال الجبل منزل امي غزال الجبل منزل امي عجبني محني كفوفه غزال الجبل منزل من عجبني محني كفوفه بينزل في الليل في الليل وشمس الضحى لم تشوفه وجني طبيبي بلقنا والمرة ما تردش الباب خاف وحر تقوي من ولدي جابت حوش جملك هبشني وجت هبشته في العفاية جابت حوش جملك هبشني وجت هبشته في العباية جابت حوش جملك هبشني وجت هبشته في العباية ورمان صدرك دهشني رمان صدرك دهشني خلى فطوري قداية هبشني وجت هبشته في العباية يا بتحوش جملك هبشني وجت هبشته في العباية ورمان صدرك خلى فطوري غدايا جناكي يا بيضة جناكي عشانك تعبنا الهجينة جناكي يا بيضة جناكي عشانك تعبنا الهجينة وعاوزين منك غدا بلا نار ولا تتعبش في عجينة يا بيضة جناتي عشانك تعبنا الهجينة وعاوزين منك غدا بلا نار ولا تتعبش في عجينة ولا تجيب لك حشم طب فضفض منه السم الزايع جيب لك العشم طاب فاتخذ منه السم سايح والغابة اللي بلا نار تجيب لي اهل الفضايح انا جيب لك العشم طاب فاتخذ منه السم سايح والغابة اللي بلا نار يجيب لي اهل الفضايح بركات المحكمة البر من فوق ظهر الحباشي جهريح أقوى من الشرق جلد عرشها ما رماشي أنا صلي على النبي الزين خلجني وفصل لساني انا نمدح النبي الدين محمد حبيب الحبايب وفوق جبته رفرف الطير نفسه يزيح القضايب لولا النبي مكان القمر بات لولا النبي مكانش القمر بان ولا شمس من شرق البلد